وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ونحن لا نتجاوز القرآن والحديث في هذا الباب. ومر علينا أن معرفة الأسماء والصفات، الأسماء ليس لها إلا طريق واحد في إثباتها، والصفات لها ثلاثة أوجه في الاستنباط من النصوص. من يذكرنا بذلك؟ أسمعي، الاسم طريق واحد وهو صريح في دلالة القرآن والسنة عليه، والصفة لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يعني أيضا صفة صريحة، الوجه الثاني ما يتضمنها معنى الاسم، الوجه الثالث ما ورد من أفعال تدل على الصفة. ولهذا قلنا باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. طيب، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أي شباب، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نعم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أحسنت، مع السلامة من هذه المحاذير الأربعة. وقلنا عبارة التحريف، عبارة التحريف أولى من عبارة التأويل. لماذا؟ أي نعم، لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ولهذا الأولى أن نعبر من غير تحريف، ولأنه أيضا وافق القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعها. وأيضا قلنا عبارة التمثيل أولى من عبارة التشبيه. لماذا؟ أولا وافق القرآن، فلا تضرب لله الأمثال ليس كمثل شيء، وثانيا اشترك ما من شيئين إلا وبينهما تشابه ولو من بعض الوجوه، ولولا هذا التشابه لما فهم الكلام، لما فهم الكلام. لو قلت لك رأيت، أنت تعرف معنى الرؤية، لكن لو كنت ما تعرف أصلا هذه الرؤية، ممكن رأيت يعني قرأت، رأيت يعني ضربت، فأي كلام يفهم؟ أي كلام يفهم؟ لابد فيه معنى الذهن ينصرف إليه مباشرة ليفهم. هذا التشابه لولا وجوده لما فهم الكلام، ولهذا ما من شيئين إلا وبينهما تشابه ولو من بعض الوجوه، ولولا هذا التشابه لما فهم. ولهذا لو قيل من غير تشبيه قد يفهم من نفي هذا التشابه، ولهذا من غير تمثيل أولى أولى. طيب، يعني إدراك الوقت. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السنة كذلك، ثم مثل بالأمثلة من السنة، قال: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. فأستجيب له، الفعل هنا منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. طيب، هذه صفة ماذا؟ صفة النزول لله عز وجل. فالله عز وجل يتصف بهذه الصفة في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله. فنثبت لله هذا النزول، ولا نقول مثل أهل البدع قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة، تنزل ملائكته أو تنزل رحمته، هكذا يؤولون. الحديث ينزل ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق وأفصح الخلق عن الخالق، فلو أراد ينزل أمر لقال ينزل أمر، مثل المجيء لما وجاء ربك قال وجاء أمر ربك. لو أراد الله أن يقول وجاء أمر الله لقال، مثل ما في سورة النحل أتى أمر الله، لكن الله قال وجاء ربك. إذن هذا من التحريف الباطل الذي لا دليل عليه، وإنما هو هوى وتحكم لنفي صفات الله عز وجل. فهذه صفة النزول التي نؤمن بها ونعتقد بها بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، ولا نمثل الله بخلقه فنسأل أسئلة مبنية على التمثيل. إذا نزل في الثلث الأخير، طيب الثلث الأخير من الليل لا يزال مستمرا في الكون، عندنا الآن الثلث الأخير وفي البلاد الثانية الثلث الأخير بعد ساعة وبعد ساعتين ثم بعد ذلك، يعني لا يزال الثلث قائم، فلا يزال الله قائم، لا يزال الله نازل. هذا الكلام مبني على تمثيل الله، أنت مثلت الله بالمخلوق فاعتقدت هذا الاعتقاد، لكن الله ليس كمثل شيء، ولا يمكن النصوص تتعارض. فينزل ربنا نؤمن بذلك مع علوه عز وجل، مع إثبات هذه الصفة، ولا تعارض بين هذه، لأن الله ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء علي. ثم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. هذه من الصفات الفعلية التي نثبتها لله عز وجل متعلقة بمشيئته، الفرح الضحك أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له فنثبتها. جاء أهل التعطيل مثل الأشاعرة قالوا لنا الفرح سرور يعتر النفس، والضحك رضا في النفس على الشيء، وهذا فرح المخلوق ورضا المخلوق، فلا نثبت لله عز وجل هذه الصفات. إذن ما معنى فرح ربنا؟ ما معنى ضحك؟ قالوا أراد الثواب، جعلوا هذه الصفات مردها إلى الإرادة، فدائما يجعلون هذه الصفات إما الفعل مباشرة أثاب أو أراد الثواب. طيب لماذا قلتم هذا؟ قالوا قلنا إن الله يفرح، إذن مثلنا الله بالمخلوق. طب أراد، إذا قلتم الله أراد طب المخلوق يريد، منكم من يريد الدنيا، إذن مثلتم الله بالمخلوق. قالوا لا، نثبت لله إرادة خاصة به. نقول ونحن نثبت لله فرحا وضحكا خاصا به، لا فرق. إن كان إثبات الإرادة مع نفي المماثلة فكذلك إثبات الفرح والضحك مع نفي المماثلة، وإن كان يلزم من إثبات الفرح والضحك المماثلة إذن يلزم من إثبات الإرادة المماثلة، إيش الفرق؟ إنما هو تحكم. ولهذا المعتزلة لما رأوا هذا الأمر نفوا الصفات كلها، حتى الإرادة وحتى القدرة التي تثبتها الأشاعرة، وسيكون الدرس القادم إن شاء الله في شبهات الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاتهم. إذن هذا في إثبات صفة الفرح والضحك. والأعرابي لما سمع هذا الحديث ماذا قال؟ لما سمع يوسف يقول يضحك ربنا، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا قط، مباشرة فهم المسلك من هذا الأمر، طالما أنه يضحك إذن لن نعدم خيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مبتسم، دائما ابتسامة في محياه. فهذه من المسالك التربوية من الأسماء والصفات، الأسماء والصفات ليس البحث فيها فقط هو بحث مع الأشاعرة مع المعتزلة مع الجهمية، وننسى الأثر الإيماني العظيم في هذه الأسماء والصفات والمعاني العظيمة. كلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته كلما ازداد الإيمان وتعلق بهذا الخالق العظيم الكبير بأسمائه وصفاته، ودعا ربه وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربنا نثبت هذه الصفة، بل عجبت، وفي قراءة سبعية بل عجبت، فنثبت هذه الصفة. عجب من حال مخلوقه، من حال مخلوقه، ومآل هذا المخلوق. ليس العجب هو الاستغراب من شيء لم يكن معلوما، وإنما من حال هذا المخلوق ومآل الأمر إليه، لأن قرب غيره سيكون قريبا، وهو يعني وصل إلى درجة القنوط، أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يعني مآل هذا العبد هو الفرج، هو الفرج وزوال هذه الكربة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه. جهنم الله عز وجل يضع فيها من خلقه من الجن والإنس، لأملأن جهنم من الجنة والإنس أجمعين حتى يضع رب العزة عليها رجله فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي، فتمتلئ جهنم، بخلاف الجنة يبقى فيها مساحات، فيخلق الله عز وجل من خلقه من يكون من أهل الجنة حتى يضع رب العزة فيها رجله. هذه صفة لله عز وجل، صفة إيش؟ ذاتية خبرية ولا معنوية؟ خبرية، خبرية. لكن أهل البدع قال لا، معنوية. رجله يعني طائفة، قالوا في اللغة العربية تأتي رجل مع طائفة، كما جاء في الحديث رجل الجراد، يعني طائفة الجراد. شوف يتمسكون، يتمسكون دائما بتمسك مثل الكلام كما سيأتي الكلام. قالوا صفة الكلام، الأشاعرة تقول الله عز وجل ما يتكلم، الكلام صفة نفسية، كلام الله صفة معنوية، أما ما نقرأ هذا فعبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. يعني القرآن عندهم معاني ما هو حروف، والمعتزلة العكس، القرآن حروف مو معاني، القرآن مخلوق، هذا القرآن مخلوق، لكن الله عز وجل لا يتصف بصفة الكلام، إنما خلق هذه الحروف، الحروف مخلوقة. طيب ليش يا شاعر قلتم الله كلامه نفسي، كلامه معنوي نفسي؟ قالوا أما سمعت قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يا سلام، أخذوا هذا البيت، ويقال أن هذا البيت للشاعر نصراني أو الأخطر، واستدلوا به على صفة من صفات الله، وتركوا النور الكتاب والسنة ما يستدل به. يتمسكون بصفة استواء العرش تدل على العلو، قالوا لا، العرش استواء على العرش يعني استولى. طيب ليش؟ ما هو الدليل؟ قالوا أما سمعت قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. واستوى يعني بشر، لا يمكن بشر استوى يعني على العراق، إنما استوى على العراق. وربنا في سبع مواضع قال: الرحمن على العرش استوى، قال السلف يعني على واستقر. هكذا يتمسكون بمثل هذه التي لا قاع لها ولا عماد لها ولا أصل لها، ما ليست لها الأصول، يتمسك بها ويبنون عليها عقيدتهم وما يعتقدونه بالله عز وجل. إذن الرجل والقدم هي صفة لله عز وجل، نثبتها لله. قال، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. ربنا فينادي بصوت، ينادي تفيد الصوت، لكن تأكيد، كلمة بصوت تأكيد لهذا النداء، وهذه فيها صفة الكلام، كلام ربنا بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود، يتكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء. هل عقدت أهل السنة والجماعة بكلام الله عز وجل أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله؟ فينادي بصوت، النداء كما أشرت بصوت، ولهذا كلام الله بصوت وحرف. يا آدم، هذه حروف الله يناديه، الياء حرف والألف والدال والميم، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فالصحابة تأثروا لما سمعوا من كل 1000، يعني واحد في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم قال: شطر أهل الجنة. ثم أخبر أن معكم يأجوج ومأجوج، فما يأجوج ومأجوج من أهل النار، وهم يكثرون هذه الأمم. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه. وهذه كلها في صفة إيش؟ صفة الكلام. وسيعقد المؤلف لها فصلا مستقلا. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرأ. هذه في الرقية، في رقية المريض ربنا الله في السماء، هذه إثبات العلو في السماء، يعني في العلو، السماء بمعنى العلو. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في السماء، يعني في العلو. فالسماء هنا بمعنى العلو. وإن قيل أن السماء على ظاهرها وأصلها وهو هذا الجرم، إذن فيه بمعنى إيش؟ على. ربنا الله الذي في السماء أي ربنا الله الذي على السماء. وتأتي في اللغة العربية فيه بمعنى إيش؟ على. فسيروا في الأرض، ما يمكن تسير داخل الأرض، يعني على الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع إيش؟ النخل. إذن إما أن يقال السماء هي هذا الجرم المعروف، فإذا فيه بمعنى على، أو يقال السماء بمعنى العلو فتكون فيه على بابها. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. رحمة الله في السماء ورحمة الله في الأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد رحمة خاصة في المريض، يعني اجعل رحمتك وأنزل رحمة من رحماتك على هذا المريض، فهي رحمة إيش؟ خاصة. ولهذا قال: أنزل رحمة من رحمتك، أكدها في آخر إيش؟ الحديث. والرحمة هي صفة لله عز وجل، وتأتي بمعنى الرحمة المخلوقة، إن الله 100 رحمة يعني مخلوقة، 99 ذكرها لعباده يوم القيامة، وواحد أنزلها في الدنيا، هذه رحمة مخلوقة. أما الرحمة صفة لله عز وجل فهي صفة تليق بالله ليست مخلوقة. أنت رب الطيبين، يعني أنت رب المؤمنين، فالمؤمن هو الطيب الطاهر النقي. ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. هذه كلها في أدلة إيش؟ العلو. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يتحدث المؤلف أيضا عن هذا العلو. وقول الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا دليل تقريري، لأن العلو يا أخوان دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، من أظهر الصفات الأعجاز صفة العلو، وكل أهل البدع ينفونها، وهي من أظهر صفات الله وصفة علو كمان، دل على الكتاب بأنواع من الاستدلال، متنوع من الدلالات، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الرحمن على العرش استوى. كل هذه أدلة العلو في القرآن، وهي مليئة وكثيرة. والسنة جاءت قولية وفعلية وتقريرية. قولية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفعلية: أشار بإصبع صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وأشار إلى العلو. وتقريرية كما في حديث الجارية، سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها عليه الصلاة والسلام. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، الأوزاعي وغيره، كنا يقول متوافرون نحن، يقصد العلماء في عصره، وننقل ونعتقد عن أهل العلم قاطبة بأن الله عال في السماء. والعقل أليس العلو كمالا؟ والله ثبت له الكمال. والفطرة كما ناقش الجويني، كما ناقش ابن علاء الهمداني الجويني من المعتزلة فقال دعنا دعنا النصوص أنتم تحرفونها، لكن أخبرني ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة للاتجاه للعلو. أحيانا من شدة التعلق في الله والإلحاح على الله يا رب يا رب يا رب يطير الواحد، إلا وجد من نفسه شدة في اتجاه إيش للعلو. هذه فطرة، ما تجد واحد يقول يا رب يا رب يا رب، إنما الفطرة مفطورة على إيش على علو. فلهذا دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات صفة العلو. ثم قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذه صفة المعية، وصفة المعية دل عليها القرآن والسنة أيضا، أشار في الآيات السابقة وهو معكم أينما كنت. والمعية معية عامة ومعية خاصة، معية عامة مع الجميع المؤمنين والكافرين، وهي تقتضي الإحاطة والاطلاع والمراقبة والعلم، هذه معية عامة للجميع، ومعية خاصة للمؤمنين تقتضي النصر والتأييد والإعانة والكلاءة والحفظ. المعية العامة ذاتية، والمعية الخاصة فعلية، متعلق مشيئته، متى ما اقتضت المشيئة المقترنة بالحكمة أن يؤيد أحد من خلقه فعل ذلك ربنا عز وجل. قال والمعية ما تنافي العلم كما سيشير المؤلف في عقد فصل لذلك، ما تنافي العلوم، لأن الله عز وجل أولا جمع بينها في النصوص، ولا يمكن النصوص تجمع بين إيش بين المتناقضين. ثم نرى هذا في المخلوق كما في القمر، ما زلنا نسير القمر معنا وهو في السماء، مخلوق في العلو وهو معنا. ثم لو سلمنا أن هذا ممتنع في المخلوق، ما يمتنع في حق الخالق، لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال وقوله إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبسط قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أيضا هذا الحديث في الصحيحين أن الله قبل وجهه أمامك، ولا ينفي هذا الوصف علو الله عز وجل، أولا لأنه جاء في النصوص أن الله قبل وجهك وأن الله في السماء، والنصوص لا يمكن تجمع بين إيش متناقضين. ثانيا أن هذا نراه في المخلوق، الشمس الآن عند طلوعها وعند غروبها أمامك وهي وين في العلو، تنظر إلى الشمس وهي أمامك وهي في العلو، فإذا كان هذا في حق مخلوق فالخالق من باب أولى. ثالثا أن لو هذا كان ممتنعا في حق المخلوق فالخالق لا يمتنع في حق، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ففي الصلاة لو أراد أن يبصق أحدنا، طبعا هذا في مساجد سابقة كانت الحصى وتراب في فرش يخرج منديلا أو يخرج شيئا فيبصق فيه، قال ولكن عن يساره قبل وجه الله، وعن يمينه جاء في الحديث أيضا ملك ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقول اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل وقال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها أنت الأول فلا يستقبلك شيء إلى آخر. هذه أيضا فيها إثبات هذه الصفات وهذه الأسماء، الأول والآخر والظاهر والباطن، صفات الأولية والآخرية ونحو ذلك، وتكلمنا عنها أيضا سابقا، وأن أنت الباطن لا ينافي العلو، فالله قريب من خلقه مع علوه، ولهذا تقتضي هذه المعية وهذا القرب النصر والتأييد والحفظ والإعانة والتأييد ونحو ذلك. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لأنه ممنوع الصرف فلهذا ما ينون، أصم ولا غائب، فالله عز وجل ليس موصوفا بهذا لكمال إيش سمعه وكمال قربه وبصره، إنما تدعون سميعا قريبا، فالله عز وجل يسمع وهو قريب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذه في صفة الرؤية، وأيضا سيعقد المؤلف لها بابا أن الله يرى ويراه المؤمنون، والأدلة على ذلك كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث لا تضامون في رؤيته، يعني لا يجتمع بعضكم إلى بعض فيحصل ازدحام، وإنما ترونه ولا يحصل ضيم وظلم لبعضكم البعض، ترونه بدون هذا، ولهذا لا تضارون أيضا في بعض الروايات في رؤيته، فلا يحصل ذلك، وإنما يراه العبد بلا هذه الأمور. قال نعم اقرأ. السلام عليكم. قال مسلم رحمه الله تعالى: وسط طيب إثبات الله سبحانه وتعالى بين أهل اليقين الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهو وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، في باب معين الله بين المرجئة والمعينية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء ما يمثل بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طيب، هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى أو أنهى هذا الباب بهذا المبحث الجميل الذي يبين فيه وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل النحل، كما أن المسلمين هم وسط بين أهل الملل، فالمسلمون وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين أهل النحل، فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى في كثير من الأمور، في الله عز وجل. اليهود يصفون الله بالفقر ويد الله مغلولة وبالتعب، فيتنقصون حق الله يشبهون بالمخلوق، والنصارى يرفعون المخلوق فيوصلون لدرجة إيش؟ الخالق الألوهية. فأهل السنة والجماعة المسلمون لا يتنقصون الله عز وجل ولا يرفع المخلوق إلى حق الخالق، فهم وسط. أيضا في الأنبياء، الأنبياء اليهود قتلت الأنبياء وتصف الأنبياء بالكذب، والنصارى رفعوا من الأنبياء، رفعوا من عيسى وصلوا إلى درجة، فهم وسط أهل السنة والجماعة، لا يقتلوا الأنبياء ولا يصفونهم بهذه الأوصاف الشنيعة، ولا يرفعون من الأنبياء إلى قدر إيش؟ الخالق. أيضا أهل المسلمون وسط في الطهارة، اليهود كانوا متشددين في الطهارة، ولا ينام أحدهم مع المرأة الحائض، والنصارى متهاونين جدا في الطهارة، ويقول أحدهم أكرمكم الله وهو يسير ظاهرة عند النصارى ولا يغتسل، وأهل السنة والمسلمون هم وسط، لا يشددون في هذه الطهارة، ولا أيضا لا يتنزهون عنها، بل عذاب القبر من أسبابه هو عدم التنزه. أيضا هم وسط في القصاص، فاليهود ما عندهم إلا القصاص، والنصارى ما عندهم إلا العفو المسامح، والمسلمون هم مخيرون بين القصاص والعفو وأخذ الدية. فالمسلمون وسط بين الملل، والأهل السنة وسط بين النحل. ضرب شيخ الإسلام أمثلة لهذه الوسطية لأهل السنة والجماعة، والوسطية يا شباب هي الأفضل، الوسطية ليست مجرد بينونة، وإنما الأفضل والأخير، أي خير، كما وصف كما جاء في تفسيره تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. قال أوسطهم، يعني قال أفضلهم، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة، فهذه الوسطية هي بمثابة العلو بين منحدرين، هي الهداية بين ضلالتين، كلا طرفي الأمور ذميم، فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والوسطية هي الحق، هي العدل، هي العلم، هي الرسوخ. ولهذا السنة والجماعة هم وسط دائما. ضرب أمثلة شيخ الإسلام في هذا الباب، قال: هم وسط في صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، يعني يسمونها مشبه. أهل التعطيل نفوا كمال الله عز وجل في تعطيل الله عن صفاته، والممثلة غلوا في الإثبات فمثلوا الله بالمخلوق، قالوا: لا نعرف من الصفات إلا ما نراه في المخلوق، ف فمثل الله يد الله مثل يد المخلوق وجه الله مثل وجه المخلوق عياذا بالله. أهل السنة والجماعة وسط وسط، ما عطلوا الله عن كماله، أثبتوا له الصفات، ولكن هذه الصفات ما مثلوها بمخلوقه، قالوا ليس كمثله شيء، فإثباتهم بلا تمثيل ليس كإثبات الممثلة، وتنزيههم بلا تعطيل ليس كتنزيه المعطلة، نزهوا فعطل، وبمثل أثبتوا فمثلوا، لكن أهل السنة أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وسيعقد المؤلف بابا للقدر، لكن نذكر هنا الوسطية على استعجال، وسيأتي التفصيل لها في درس خاص بالقدر. الجبرية هم الأشاعرة وغلات، كذلك الجهمية، الجهمية كذلك هم أهل الجبر، والقدرية هم المعتزلة، وكلاهما يسمى قدرية. الجبرية اعتقدوا أن العبد مجبور على فعله ولا خيار له، سلبوا منه قدرته وإرادته، قالوا: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني رماه في البحر وقال: اصحك يأتيك الماء، هذا مستحيل. فقالوا: العبد كذلك لا خيار له في فعله، هو مجبور على فعله. لا شك أن هذا باطل نقلا وعقلا، ولعل نذكر ذلك في البحث القدرية. هذه طائفة، قابلهم طائفة القدرية، قالوا: العبد مستقل بفعله، العبد هو الذي شاء فعله، وهو الذي أوجد وخلق فعله، الله لم يشأ فعل العبد ولم يخلق فعل العبد. ولهذا هم مجوس هذه الأمة، لأنهم نفوا خلق الله، نفوا خلق الله لأفعال العباد، فكأن العباد هم الذين استقلوا بخلقه، فأثبتوا خالقا لأفعالهم، ويعتقدون بأن هناك خالقا لذواتهم هو الله، إذن هناك خالقان عند المعتزلة، والمجوس يعتقدون أن هناك خالقين، النور والظلام، النور خلق الخير والظلام خلق الشر. فالشاهد أن القدرية يسلبون مشيئة العبد وقدرته على فعله، عفوا، القدرية المعتزلة يغلون ويثبتون استقلال العبد بمشيئته وقدرته على فعله، والجبرية يسلبون هذه المشيئة وهذه القدرة. لاحظ طرفان، أهل السنة أهل الوسط، قالوا: العبد الله خلق أفعاله وهو الذي يفعل هذه الأفعال. كيف هو الذي يفعلها؟ لأن قدرته وإرادته، هو الذي يريد وهو القادر. وكيف أن الله خلقها؟ لأن الذي خلق قدرته وخلق إرادته وهي سبب فعله هو الله، فخالق السبب التام خالق المسبب، فلا يمكن الفعل يصدر من العبد إلا بقدرة وإرادة. ومن الذي خلق القدرة والإرادة؟ الله. إذن خالق السبب للفعل خالق للمسبب وهو الفعل، فإذن أفعالنا مخلوقة خلقها الله وهي بقدرتنا وإرادته، هكذا الله عز وجل. ولهذا يحاسبنا الله على هذا الاختيار، على هذه القدرة، ما يحاسبنا على غير ذلك، إن كنا مكرهين، إن كنا مخطئين، إن كنا جاهلين، ما يحاسبنا إلا ما نفعله ونحن عالمين عامدين قاصدين. إذن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الجبرية والقدرية، وسيأتي لها كما أشرت تفصيل في بابه. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وأيضا سيعقد المؤلف بابا في الإيمان ونتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله، ونبين هذه الوسطية. المرجئة طرف، وقالوا هم من الإرجاء أو من الرجاء، المرجئة سميت مرجئة إما من الرجاء غلبوا جانب الرجاء على جانب الوعيد، أو من الإرجاء تأخير العمل، أخر العمل عن مسمى الإيمان، فقالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان معصية، افعل ما تشاء فالإيمان في القلب. وهم الأشاعرة والجهمية، الأشاعرة قالت الإيمان هو التصديق، والجهمية قالت الإيمان هو المعرفة، يعني جعلوا الإيمان في القلب ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قابلتهم طائفة ماذا؟ الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، قالوا العبد إذا وقع في المعصية خرج من دائرة الإسلام. طيب هل أصبح كافرا؟ أخرجوه من الإسلام، هل أصبح كافرا؟ قالت الخوارج: نعم هو كافر. والمعتزلة قالت: خرج من الإسلام بس ما دخل الكفر. يعني جابوا تسمية غريبة لا حقيقة لها، هو خرج من الإسلام خلاص، يعني ما هو فاسق عاصي مسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا، قالوا هو خرج من دائرة الإسلام، هو ليس مسلما، خرج من دائرة الإسلام. طب هل هو كافر؟ قالوا: لا ليس كافر. طب وين هذا؟ قالوا: في منزلة بين منزلتين. هذه أصولهم، أصولهم خمسة المعتزلة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد، ومنزلة بين منزلتين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحد له اصطلاح الخاص المخالف في أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لم يقولوا بقول المرجئة فلا يضر مع الإيمان معصية، ولم يقولوا بقول هؤلاء الوعيدية فأخرجوا الناس عن دائرة الإسلام، وإنما قالوا الإسلام أوسع دائرة، والإيمان دائرة أضيق، والإحسان دائرة أضيق وأضيق، فقد يخرج الإنسان من دائرة الإحسان ولكن لا يزال في دائرة الإيمان، وقد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان ولكن لا يزال في دائرة إيش؟ الإسلام. فالإسلام يمنع صاحبه من الخلود في النار، والإيمان يمنع صاحبه من إيش؟ من الدخول في النار، من الدخول في النار. فأهل السنة هم وسط. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هو ما أشرت له قبل قليل، وبين المرجئة والجهمية، الحرورية والمعتزلة هم الفرق الوعيدية، قالوا طبعا البحث السابق في النهاية عند الله بين الوعيد، بين في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، المرجئة يرون المؤمن ما يضر لهذا ولهذا في الجنة، والخوارج قالوا لا في النهاية هو في النار، والمعتزلة كذلك وافقوا الخوارج في النار. هم خالفوا في الأسماء في الدنيا، قالوا منزل بمنزلتين، لكن في الآخرة وافقوا. فالوسطية السابقة في النهاية في الآخرة، والوسطية الثانية في الأسماء. أهل السنة وسط بين الحرورية، من الحرورية؟ الخوارج، سموا حرورية لأنهم اجتمعوا في حروراء. فالحرورية والمعتزلة ماذا يطلقون على فاعل الكبيرة؟ خارج عن دائرة الإسلام، هذا الاسم عندهم من حيث الأسماء، خرج عن دائرة الإسلام. الخوارج كفر، والمعتزلة يرون منزل منزل، والمرجئة والجهمية يقولون ما يزال في الإسلام والإيمان، بل إيمانه كامل ولا تؤثر في هذه المعاصي. لكن أهل السنة يقول لا، نخرجه من دائرة الإيمان ولا نخرجه من دائرة الإسلام، نسلب عنه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، نثبت له مطلق الإيمان الإسلام، لكن الإيمان المطلق الكامل لا. فهو فاسق بكبيرته، مؤمن بتوحيده وإيمانه. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. شوف الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة من هم؟ هم الذين كفروا الصحابة بالجملة. ما عندهم من الصحابة المؤمنين إلا عدد نزل اسمه. والخوارج ما يكفرون الصحابة بالجملة، إنهم يكفرون بعضهم، يكفرون عليا، يكفرون معاي، يكفرون عثمان، وأيضا آل البيت. آل البيت الرافضة يغلون فيه، وأوصلوهم درجة الألوهية، والخوارج هم الناصبة نصبوا العداء لهم وقاتلوه، لكن أهل السنة يعتقدون بأن آل البيت لهم حق الإيمان وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغلون فيهم كغلو الرافضة، ولا يسلبون حقهم كما فعلت الخوارج. ولهذا هم وسط بين هاتين الطائفتين. أيضا أهل السنة وسط يا شباب في باب الإمامة، هذه ما شاء الله شيخ الإسلام، بين الرافضة والمعتزلة كذلك، هنا بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والمعتزلة. الرافضة يعتقدون أن الإمام معصوم، ومنزلة الإمامة فوق حتى منزلة الرسالة، وأن الإمام يأخذ من الله مباشرة وتجب طاعته على الإطلاق، فرفعوا. والمعتزلة يعتقدون أنه لا يجب السمع والطاعة إلا للإمام العادي. أهل السنة والجماعة لا يرفعون من قدر الإمام ويجعلونه معصوما يقع في المعصية، ولكن لا طاعة له في المعصية، لا طاعة المعصية الخالق، ويوجبون السمع والطاعة ولو كان فاجر، ولو كان فاجر يجب إقامة الجمع والجماعات والأعياد والثغور والجهاد مع البر والفاجر. هذا باتفاق أهل السنة إيش والجماعة، ولهذا هم وسط في هذا الباب. أيضا هم وسط في باب كلام الله كما أشرت قبل قليل، بين المعتزلة وبين الأشاعرة. فالأشاعرة يعتقدون أن القرآن معاني لا حروف، والمعتزلة يعتقدون أن القرآن حروف لا معاني، وأهل السنة يعتقدون أن القرآن حروف ومعاني، حروف بصوت وحرف، وأنه خلق، أن الله عجل أنزله وتكلم به، ومعانيه كذلك. لا كما تقول الأشاعرة من القرآن معنى وحديث نفس وليس كلام الله عز وجل، إنما هذا اللي نراه عبارة عن كلام الله. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن قد أخذني ولدك ما ذكرناه من الإيمان بالإيمان بما أخبر الله فيه بكتابه وتواتر عن رسوله وإجماع أهل السلف والأمة، من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك بقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تنجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالقمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وموضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليه إلى غير ذلك من معاني وربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله منه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصاف عن القنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهره في السماء أن السماء تقله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه في السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله ليبين أن الله عز وجل مع إثباتنا لصفة العلو له أيضا نثبت صفة المعية، ولا منافاة بينهما، كما أشار رحمه الله تعالى أن الله جمع في القرآن بين هذه الصفات، بل في آية واحدة قال: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، فجمع بين العلو والمعية، ثم استوى على العرش دليل العلو وهو معكم. ولا يمكن القرآن يجمع بين المتناقضين. وثانيا كما أشار رحمه الله أن هذا موجود في المخلوق، وقع قال وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أن الله مختلط معنا ومختلط بالخلق، هذا لا يمكن يكون هذا المعنى. لو كان هذا المعنى للزم تحدد الله، أو للزم التجزئة والتبعيد. يعني لو كان الله مختلط بالخلق، طيب مختلط هنا ومختلط بالخلق الآخرين مختلط، أو أن الله واحد وجزء منه هنا وجزء منه هناك، ولهذا هذه المعاني ومما يترتب على هذا الأمر باطلة فتدل على بطلان هذا الأمر. ولهذا قال وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا أيضا لا توجبه اللغة ولا تفيده اللغة. فعندما يقال أن الله مع خلقه، كلمة مع في اللغة لا يترتب عليها الاختلاط في المكان، لها عدة المعاني. تقول فلان مع زوجته، يعني لا تزال في عصمته، وقد تكون هذه الزوجة موجودة في أقصى الأرض وهو موجود في الأقصى من الطرف الثاني. فكلمة مع في اللغة لا تفيد المعية المكانية، فبحسب إيش؟ المدلول. وهو خلاف أيضا ما أجمع عليه سلف الأمة. وأيضا قد يقول أحيانا الحاكم لجيش معه انطلقوا وقاتلوا وجاهدوا وأنا معكم، وقد يكون هو في مكان القيادة وليس معهم، لكن أنا معكم في المدد ومدد الجيش والإعانة والاهتمام. فكلمة مع لا يفهم منها من حيث اللغة المعية المكانية، فهي تختلف من السياق، وقد تكون المعية المكانية بحسب السياق، أنا معك في هذا المكان، إذن تختلف. ولهذا هنا شيخ الإسلام يقول لا توجبه اللغة، اللغة لا توجب هذا القيد وهذا الحصر في معنى مع، وإنما مع تختلف بحسب السياق. ثم هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أجمع الأمة وسلف هذه الأمة على أن الله عال مستوى على عرش، وأنه ليس مع الخلق المعية المكانية له في الأرض، هذا بإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. ولهذا الاعتقاد هذا الاعتقاد خلاف ما توجب اللغة، خلاف ما أجمع عليه السلف، أيضا خلاف ما فطر الله على الخلق. الخلق مفطرون على علو الله كما ذكرنا قبل قليل، ولهذا من أدلة العلو الفطرة. ثم قال بل القمر آية، يعني هذا أيضا ممكن يحصل المخلوق، فالخالق من باب أولى. بل القمر آية من آية الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا اجتمع هذا في حق المخلوق فالخالق من باب أولى. قاله سبحانه فوق العرش رقيب على خلق مهيمن عليهم مطلع عليهم، من غير ذلك من معاني ربوبية. ثم قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، نعتقد به أنه حق، أن الله له العلو حقيقة وله المعية حقيقة، لكن ما معنى هذه المعية هو الذي يبنى عليه المعتقد من حق أو باطل. فإن كان اعتقد أن المعنى لهذه المعية أن الله معنا في أرضنا فهذا حاشا وكلا، من حيث الذات فهذا حاشا وكلا، فالله مستوى على عرشه. لكن معنى الله حقيقة إما معية عامة أو معية خاصة التي تقتضي الإحاطة والتدبير والمراقبة والاطلاع، هذا من حيث المعية العامة، أو تقتضي النصر والتأييد والإعانة والكلاءة والحفظ، هذا المعية الخاصة. قال لا، وحق لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل، هذا تقوله البدع. إذا قلت أن من الاستدلال على علو الله أأمنتم من في السماء، إذن يفهم من هذا أن السماء تقل الله وتظل الله، هذا لا شك ظن كاذب. ولهذا قالوا يلزم من إثبات العلو الحد أن الله محدود، يلزم من إثبات العلو الحيز أن المخلوقات تحوز، وهذا المعنى باطل كما أشرنا. ولا نتكلم عنا نحن عن حد وعن حيز، هذه الألفاظ التي لم تثبت في قرآن السنة ولم تنفى نتوقف في لفظها كما مر عليه، لكن نستفسر عن معناها. ماذا تقصد في حد؟ ماذا تقصد في حيز؟ المعنى الحق نقبله والمعنى الباطن نرد. إن قصدت في الحد والحيز أن الله مستوى على عرشه ولا تقول له هذه المخلوقات فهذا حق نقبله، وإن قصدت أن الله تحيط به إلى هذه السماء فهذا معنى باطن ونرد. قال: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه والسماوات والأرض، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. شيخنا رحمه الله رحمة واسعة الشيخ محمد صالح تيمين قال كلمة مرة وثم رأى أن المصلحة ألا تقام لما ترتب على فهم هذه الكلمة من الإشكال. يعني شيخنا كان يتكلم عن المعية، فقال إن الله عالم بذاته ومعنى بذاته. هذا المعنى مقصود به أن الصفات حقيقية لله، يعني ما نؤول الصفات، ما نقول معنى وأن الله عالٍ بقدره كما تقول أهل البدع يجعلون العلو معنوي والصفات معنوية. لا، عالم بذاته وله القدرة بذاته وله الرحمة بذاته، وهذه الصفات أتية لله بمعنى هذا الأمر لا يحرف إلى معاني. وهكذا المعية، قال معنى بذاته، يعني ما نحرف هذا المعية إلى معنى باطل. هذا الذي قصد، وهذا الوجه من حيث هذا المعنى حق. شيخ الإسلام هنا ما عبر بذاته، قال لا، إن الله عالم حقيقة ومعنى حقيقة. وقريبا من هذا المعنى ماذا قال؟ وأن نعم، وكل هذا الكلام ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إيش إلى تحريف. يعني كذلك هو حق على حقيقته، لكن نفهم المقصود. والله ليس كمثل شيء. هو الإشكال دائما بيت القصيد وعبارة شيخ الإسلام في الفتوى الحموية يقول: والزبدة أن مثلنا الله بالخلق فوقعنا في التعطيل. ولهذا كل معطل ممثل، لا يمكن يعطل مخلوق الخالق عن كماله إلا بعدما مثله بالمخلوق. فعندما مثل النتيجة إيش؟ عشان أنزه الله أعطل. عندما تصور أن هذا الشيء في تمثيل بالمخلوق، طب الله ليس كمثل شيء، مقرر هذا، إذن لابد أن ينزه الله، التنزيه هو التعطيل عنده، فعطلوا الله عن كماله. ولهذا لما لم يؤمنوا بمثل هذه الأمور وظنوا أن هذا لا يمكن يقع، عطلوا الله عن معيته، عطلوا الله عن صفات الخبرية، عطلوا الله عن إثبات الوجه اليدين، ظنوا أن إثبات الوجه حقيقة لله يلزم منه تمثيله بالمخلوق، ولهذا النتيجة التعطيل. لاحظ، ما يعطل المعطل إلا بعدما يعتقد بالتمثيل. لكن لو أيقن بأن الله ليس كمثله شيء وأن تنزيه الله ليس بالتعطيل وإنما بالإثبات مع نفي التمثيل، ولهذا تنزيه بلا تعطيل، ليس كتنزيه المعطل هؤلاء لما نزه الله وظنوا أن هذا تنزيه لا عطل. لكن أهل السنة ينزهون الله ويعظمون الله ولا يترتب على تنزيههم لله التعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال مسلم رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: اللهم اعط أصحابه من ذكر. أيها الناس، أطبعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر الكتاب والسنة من قربه ومعيته إلا فيما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعمته، وهو عليم في ذنوبه قريب في علوه. هكذا القرب مع إثبات العلو ما في منافاة، هو علي في دنوه وقريب في علوه، لأنه ليس كمثله شيء. إذا كانت هذه الروح وهي مخلوقة لا يمكن للبشرية تدرك كنها وحقيقتها، وتعجز البشرية قاطبة عن معرفتها. فنريد أن نعرف كنها صفات الله وكمال الله، وهذه الأفعال لله عز وجل لا يمكن. لكن عندما حصل عندنا هذا الضعف وهذا العجز فاعتقدنا بالتمثيل، ترتب عليه مباشرة التعطيل. ولهذا الله قريب مع علمه، لأن الله يجمع بينهم في النصوص ولا يمكن يجمع بين المتناقضين، ولأن هذا يحصل في بعض المخلوق المخلوقات هي عالية وقريبة منك، فكيف بالخالق؟ من باب أولى. ولو لم يحصل في هذه المخلوقات وكانت ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. قال مسلم رحمه الله تعالى: وهذا القرب طبعا، وهذا القرب قرب النصر والتأييد وإجابة الدعاء والحفظ، ولهذا أقرب ما يكون عبد ربه وساجد قريب، يعني سوف يستجيب لك، هذا قرب التأييد. ولهذا القرب خاص، القرب خاص، يعني لا يرد عليه زي المعية، معية عامة ومعية خاصة. القرب خاص، قريب من عباده، من نصره، من تأييده، من حفظه، من إجابة دعائه. وبعضهم يجعل القرب مثل المعية، في قرب عام وقرب إيش خاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيمان بالله والكتب، إيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية مع كلام بل أو عبارة عنه. بل إذا قرأه الناس وكتبوا بذلك المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يخاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حق حروفه ومعانيه، ليس كلامه ظاهر الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار ايش؟ أصلها، وفعلية باعتبار آحادها ونوعها. فذاتية لم يزل الله متكلم متعلق بذاته، وفعلية متعلق بمشيئة متى شاء تكلم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا الكلام نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل، طبعا البحث في القرآن جسم في كلام الله أصلا، والمؤلف عقد هذا ليتحدث عن هذه الصفة وعلى الأخص القرآن. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ألا له الخلق والأمر، جعل الله الخلق غير الأمر، لأن العطف يقتضي إيش؟ المغايرة، العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. فجعل الخلق والأمر قسيم له، ثم بيّن أن القرآن الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعلم أن القرآن من الأمر وليس من الخلق، ليس مخلوقا. ثم الاستعادة تكون بالله وبصفاته، ليست المخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأنت ما تستعيد بما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالخالق. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، من الذي أنزله؟ هو الله عز وجل، فمنه بدأ وإليه يعود. إليه يعود إما أن في آخر الزمن ترفع المصاحف، فهذا معنى إليه يعود، أو إليه يعود إلى من أنزل ابتداء. فعندما نتكلم نحن بالقرآن لا يعني أن هذا كلامنا، وإنما ما الذي تكلم به ومن الذي أنزله؟ هو الله عز وجل، فإليه يعود. ولهذا عندما قال إنه لقول رسول كريم مبلغا، لا يعني أن هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله إليه يعود. إذن إليه يعود، هذان إيش المعنى؟ يعني إليه يعود في من قاله ابتداء، وإليه يعود في آخر الزمن. وإن الله تكلم به حقيقة، لاحظ حقيقة، شيخ الإسلام يعبر بها دائما لأنها صفة حقيقة لله عز وجل. فالله تكلم بالقرآن حقيقة، ليس كما تقول الأشاعرة أن هذا الكلام ما هو كلام الله، هذا اللي نقرأ يقول ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله، لأن الكلام نفسه عنده، وإنما هذا خلقه الله وعبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. ولهذا قلت إن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وإنما الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، هذا كما تقول الأشاعرة، أو عبارة عنه، وهذا ليس كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله. طيب ما هو كلام الله؟ لأن الأشاعرة المشكلة تثبت الكلام، تثبت سبع صفات من ضمنها الكلام، لكن على غير ما يثبت أهل السنة. ما هو كلام الله؟ قالوا كلام الله النفسي، الكلام في النفس، واستدلوا كما أشرت قبل قليل بكلام الأخطر. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عليه أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، يعني كتب في المصاحف وتلفظ به القراء، هل هذا يخرج عن كلام الله؟ هل هذا يخرج عن كلام الله؟ ليس كذلك. ولهذا كلمة لفظ بالقرآن مخلوق كما حصل فيها لا لا لا، ما المقصود بها؟ ما المقصود لفظي بالقرآن؟ إن كان لفظي يعني النفوذ اللي يخرج أنا الآن من لساني هذا كلامي أنا، هذا مخلوق. وإن كان لفظي بالقرآن كلام الله، هذا غير مقبول إطلاقا. لكن إن حملت على المعنى الأول فهي صحيح، وإن حملت على المعنى الثاني فهي باطلة. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني عندما أنقل الآن كلام عالم في نظم قال ابن مالك، يعني كما قال والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، هل هذا كلام يعني أنا أبلغ؟ هذا كلام من قاله مبتدئا وهو صاحب الأنفية ابن مالك رحمه الله تعالى. قال وهو كلام الله حروفه ومعاني، الحروف والمعاني كلها لله عز وجل، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. وهذا من يقوله؟ المعتزلة. ولا المعاني دون الحروف، وهذا تقول به ايش؟ الأشاعرة. نعم اقرأ. قال مسلم رحمه الله قد دخل ايضا بما ذكرناه بالإيمان به وبكتبه وبالملائكة وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة على نور أبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابة، وكما يرون القمر ليلة بدرها يضاهون في رؤيته يرونه سبحانه مثني عرصاته يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعتقد به أهل السنة والجماعة أن الله يرى يوم القيامة، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كما أشرنا وهي كثيرة التي تثبت هذه العقيدة التي يعتقد أهل السنة والجماعة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم ترون ربكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المعطلة قالوا الله لا يرى، لماذا؟ قال لو كان يرى لكان محدودا وله مكان. أهل السنة والجماعة قال هذه رؤية لا يلزم منها الإحاطة، ولهذا قال عجل إيش؟ إنك إنها لا تدرك إيش؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، استدلوا بهذه الآية على أن الله لا يرى، والله لم ينفي الرؤية. جمع بين عدم إدراكه مع إثبات رؤيته، فعلم أن المقصود بالإدراك الإحاطة. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لكماله وعظمة عز وجل، لكن يرى بالأدلة المستفيضة الكثيرة. فرؤية الله مع عدم إدراكه يعني الإحاطة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الرؤية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هو شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني ما شبه المرئي بالمرئي أننا نحيط بالمرئي كما نرى القمر وندركه بحدوده، إنما شبه الرؤية بالرؤية أن نراه لا نضام في رؤيته ولا نضار في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ولهذا نحن لا نحيط برؤية الله يوم القيامة، أي لا ندرك ذلك، والله عز وجل له الكمال المطلق، لكن من رحمته بنا أن جعل هذه لعباده المؤمنين أنهم يرونه، وهذا من أعظم نعيم الجنة. ولهذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد، هذا هو المزيد، هذه الزيادة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة على الحسنى وهي الجنة، هذا نعيم آخر، يعني نعيم الجنة ونعيم رؤية الله نعيم آخر. ولهذا سماه الله جل وزيادة في هذا النعيم أن ترى ربك ومولاك. هؤلاء المعطلة ينفون أن يرون الله يوم القيامة، ينفون هذا النعيم الذي أعطاه الله عز وجل، والله له الكمال المطلق. فشاء الله أن عباده يرونه يوم القيامة، لما يا معطلة تنفون ذلك؟ هل ظننتم أن هذا فيه تنقص في حق الله؟ كذلك بعض، لكن الذي أثبت ذلك هو الذي أثبت له الصفات والكمال، فلا منافاة، بل من كمال الله عز وجل أن أعطى عباده المؤمنين هذه الرؤية، لكن لا يمكن يرى في الدنيا. لن تراني، يقول الله عجل لموسى لما طلب أن يرى الله، ثم بين لهم تريد دليلا على ذلك، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا. لا يمكن للجبل أن يتحمل رؤية الله، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ لكن الله عجل في الآخرة يعطي هذا المخلوق قوة 100 رجل، ويعطيها هذه القوة التي يتحمل فيها رؤية الله عز وجل. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المباحث التي تتعلق في الأسماء والصفات، شرع بعد ذلك في اليوم الآخر وما يتعلق فيه من المسائل. إن شاء الله في لقاء الأحد نختم بالفرق المخالفة وشبهتهم في هذا الباب والرد عليها، ثم نواصل ما في هذا الكتاب من المسائل. أسأل الله عجل أن يبين لنا ويلهمنا الصواب ويوفقنا إلى كل خير، يرضيه عنا، جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.